المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هذا هو تصريف الشيخ حامد الأشنبي، هو كان أحد الأعلام، ألف هذا الكتاب كما هو بعد ذلك يتكلم عنه إن شاء الله، وعليه حواشي، منها حاشية الشيخ القزلزي، وهو حاشية دقيقة جدا. الشيخ القزلزي هذا مجيز للشيخ عبد الرحمن البنزويني والشيخ التوري، وكان من الكبار، وكان من منتسبي حضرة الشيخ عثمان سراج الدين الأول، خليفة الأعظم لمولانا خالد النقشبندي. نعم، هو كان مدرس في تورجان. تورجان هو قرية من كردستان، كان له طلاب كثر، واشتهر بالتحقيقات وبالتدقيقات. كتب هذه الحاشية حتى يعني تدرس هذه الحاشية ويقرأها الطالب الذي اشتعل ذهنه كذا، حتى أن يكون ذهنه أكثر قوة وأكثر اشتعالا كذا. وأيضا الشيخ القرداغي هو كتب عليه حاشية جيدة، وأحيانا يبين ما قصده الشيخ القزلزي لأن فيها دقائق. يقول الشيخ عبد الكريم مدرس في سيرته، يقول كنا طلاب عند الشيخ ابن القرداغي، ابن العمر القرداغي. يقول مرة حصل بيننا مناقشة في عبارة من عبارات القزلزي، ذهبنا إلى الشيخ القرداغي ففسرها العبارة كذا، وحصل مناقشات، الطلاب لم يرضوا، حصل مناقشة كذا كثيرة شديدة. قال بعد يوم لما أتى الشيخ قرداغي للدرس، قال هذه الليلة رأيت الشيخ القزلزي، هكذا فسر حاشيته. فقال يعني والحاصل إن شرح صدورنا كذا. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. مشهور أن الجار والمجرور متعلق بأبتدئ المقدر المقدم على الجار والمجرور أو المؤخر، المقدم أو المؤخر كلاهما يجوز، لكن الأولى لماذا؟ إيه؟ ارفع الصوت، أنت لماذا لا ترفع صوتك؟ للاختصاص، حتى يفيد الاختصاص. أبتدئ فقط بسم الله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول إذا كان المراد بالله لفظه، حينئذ يكون الإضافة بيانية أو لفظية، بيانية أو لامية، تكون الإضافة بيانية إذا كان المراد من الله لفظه، يعني فيكون أبتدئ باسم، هذا الاسم هو لفظ الجلالة، مفهوم؟ وإذا كان المقصود من الله ذاته سبحانه وتعالى، تكون الإضافة لامية، يعني أبتدئ باسم، هذا الاسم هو لذات الباري عز وجل، وهو لفظ الجلالة. الرحمن الرحيم صفتان لذات الباري عز وجل. إذا قلنا المراد من لفظ الله هو المراد من الله هو لفظه، فحينئذ تكون الصفتان صفتان مجازيتان، لأن الرحمن الرحيم في الحقيقة ليس بصفتين لللفظ، للفظ الباري، للفظ الله، بل هما صفتان لذات الباري عز وجل، مفهوم؟ نحن نأتي نجعلهما صفتين للفظ الله فيكون مجازا، يعني في الحقيقة نوصف الدالة بصفة المدلول، يعني نجعل صفة المدلول صفة للدال، نجعل الرحمن الرحيم وهما صفتان للمدلول وهو ذات الباري عز وجل صفتين للدال وهو لفظ الله، فيكون مجازا. وإذا قلنا المراد من الله ذات الباري عز وجل فتكون الصفتان حقيقيتين فتكون الصفتان صفتين حقيقيتين مفهوم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين يعني جميع أفراد الحمد أو ماهية الحمد منحصر في ذات وهو مسمى بالله الذي مستجمع لجميع صفات الكمال. هذا الذات رب العالمين يعني مرب لجميع أنواع العالم، بمعنى أنه يبلغ جميع أنواع العالم من النقصان إلى الكمال. هذا هو معنى رب. رب هنا صفة مشبهة بمعنى اسم فاعل باب تفعيل بمعنى المربي، رب العالمين يعني مربي العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أفراد الصلاة أو ماهية الصلاة، جميع أفراد السلام أو ماهية السلام، نازلتان على خير خلقه. على خير خلقه متعلق بنازلتان. من هو هذا خير؟ هذا الخير يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يكون عطف بيان لخير خلقه. وأيضا الصلاة والسلام نازلتان وعلى آله أجمعين يعني كلهم. نعم. يقول مولانا القزلدي الحمد لله هو الأصل، والأصل مقدم عليه لكنه هو الأصل. الحمد لله هكذا هو الحمد لله، وعندكم أيضا فيه الله الحمد لله هو أحسن، هو حتى يرجع الضمير إلى لفظ الجلالة لكن مقيدا بقيد التقديم، يعني تقديم لفظ الله سبحانه وتعالى هو الأصل. هذا التقديم الأصل. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة يدل على الذات، ومعلوم أن الذات مقدم على آثار الذات على وصف الذات. مفهوم؟ يعني أن ذات الباري عز وجل مقدم على وصف المحمودية، لأننا نستطيع أن نفسر الحمد باسم المفعول وباسم الفاعل وبالنسبة. الحمد يعني كون الشيء محمودا، كون الشيء حامدا، ويمكن أن يكون نسبة بين الحامد والمحمود. الآن إذا فسرنا بكون الشيء محمودا، المحمودية هو صفة الله عز وجل. مفهوم؟ نعم. هنا قدمنا الحمد يعني قدمنا المحمودية على ماذا؟ على صفة، على اسم. هذا الاسم يدل على الباري عز وجل وهو الله، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل هو تقديم لفظ يدل على الذات على وصف هذا اللفظ. إذن نعم، هنا خلاف الأصل بحسب يعني من وجه. والأصل مقدم عليه، ومعلوم أن الأصل مقدم عليه يعني مقدم على غيره، بمعنى يجب أن يكون الأصل مقدما على غيره. إذن لفظ تقديم لفظ الجلالة هو الأصل، مع أنه لم يكن مقدما عليه يعني على غيره وهو الحمد، بل قدم الحمد عليه. إذن الشيخ ملا علي هو فعل خلاف الأصل. مفهوم؟ يقول المولى القزلدي دفعا لهذا التوهم، يقول لكن لا تتوهم أنه فعل خلاف الأصل. نعم أن لفظ الله هو الأصل بالنظر إلى أنه دال على الذات، لكن بالنظر إلى أن مقام الحمد تقديم الحمد أصله هو الأصل. مفهوم؟ لكنه يعني لكن الشأن والحال هو أن نعم أن تقديم لفظ الحمد الأصل هو يعني تقديم لفظ الحمد الأصل بالنظر إلى المقام. وإذا من قال لله الحمد هو قدم لفظ الجلالة على الحمد، هو نظر إلى الأصل إلى الذات، من حيث أن الذات مقدم على صفته. ومن قدم الحمد على لفظ الجلالة نظر إلى أن المقام مقام الحمد، كما فعله الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه حيث قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هو قدم اقرأ على باسم ربك، لماذا؟ لأن المقام مقام القراءة، وإلا لفظ الباري عز وجل لفظ الجلالة مقدم على كل شيء لأنه موجد كل شيء، مفهوم؟ فتأمل، إشارة إلى بعض أجوبة أخرى ذكرها يطول. نعم. يقول ربي، يقول الشيخ القزلزي قوله ربي التربية تبليغ الشيء من النقصان إلى الكمال، إشارة إلى أن الرب بمعنى ماذا؟ بمعنى المربي. ونحن قلنا أنت إذا أردت أن تفسر كلمة أولا فسر مبدأ الاشتقاق، بتفسيرك لمبدأ الاشتقاق يظهر معاني جميع المشتقات. إذن هو يفسر التربية الذي هو مبدأ اشتقاق المربي، وإشارة إلى أن الرب بمعنى المربي. التربية هو تبليغ الشيء، يعني تبليغ المربى وهو الشيء، من النقصان إلى الكمال، من كونه ناقصا حتى يكون كاملا. لكن شيئا فشيئا، حال كون هذا الشيء شيئا فشيئا، يعني يسيرا فيسيرا، شيئا حال من الشيء، فشيئا عطف عليه، الفاء عطف، يعني حال كونه يسيرا فيسيرا. فالله سبحانه وتعالى يربي الطفل من النقصان إلى أن يصير أوج قوته، لكن شيئا فشيئا. قوله العالمين هو جمع لفظا ومعنى، هو جمع من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث الجمع هو من حيث اللفظ هو الجمع، لأن إعرابه بالياء والنون، وكل ما كان إعرابه بالياء والنون هو إما جمع وإما ملحق بالجمع. وأيضا معنى هو جمع، لكن إذا قلنا هو معنى جمع يرد عليه ثلاث اعتراضات. أولا أن مدلول الجمع يجب أن يكون أكثر من مدلول المفرد. الآن لما تقول زيدون مدلوله أكثر من مدلول زيد، وهنا مدلول المفرد والجمع مساويان، مساوي، لأنك لما تقول لأن معنى عالم وهو مفرد عالمينا هو ما سوى الله. ما معنى عالم؟ ما سوى الله. وما معنى عالمينا؟ أيضا ما سوى. إذن مدلولهما واحد، فكيف يكون جمعا وهو يقتضي أن يزيد مدلول الجمع على مدلول مفرده؟ نقول في جواب هذا، نقول هو جمع لعالم باعتبار الأنواع، والأنواع كثر، يعني باعتبار أن باعتبار عالم الجن، عالم الإنس، عالم النبات، عالم الجماد، مفهوم؟ إذن لما نقول العالمين يعني أنواع العالم، وصار جمعا باعتبار هذا الأنواع، مفهوم؟ نعم. ثم بعد ذلك يرد اعتراض آخر، يقول أنت تقول هو الجمع، أي جمع؟ جمع مذكر سالم، أليس كذا؟ نعم. وجمع مذكر سالم يجب أن يكون علما، مفرده علما أو مفرده صفة، مفهوم؟ يعني صفة لمن يعقل، يجب أن يكون علما أو صفة لمن يعقل. وهنا مفرده ليس علم وهو عالم، بل وليس صفة لمن يعقل، مفهوم؟ نعم. ماذا نقول؟ نقول أنه صفة باعتبار أنه علامة. ما معنى عالم؟ يعني ما يعلم به الصانع. إذن هو علامة. ما معنى علامة؟ يعني أنه دال. دال يكون صفة. مفهوم. إذن معنى عالم هو صفة، فيمكن أن يكون جمع المذكر سالم. نعم، هذا الاعتراض كان يرد على أنه جمع مذكر سالم. والاعتراض الثالث هو أن المفرد وهو عالم يشمل كل ما سوى الله، يشمل المذكر ويشمل المؤنث، فلماذا جعلته جمع مذكر؟ كيف نجيب على هذا؟ نقول جعله جمعا للمذكر بناء على التغليب، يعني غلبنا المذكر على غيره. مفهوم. أو لفظا فقط، أو نقول هو جمع لكن لفظا فقط لا معنى. يعني لفظا هو جمع لأن إعرابه بالياء والنون، أما معنى ليس بجمع. تأمل، نستطيع أن نقول هو إشارة إلى هذه الأجوبة الثلاثة التي ترد على قوله هو جمع لفظا ومعنى. نعم، قوله والسلام أي من فروعيات التقليد. تأمل. ما معنى السلام؟ يعني الأمان، يعني والأمان من فروعيات التقليد، بمعنى أن الأمان بعض من الأمور التي تتفرع وتترتب على التقليد. بمعنى إذا قلد الإنسان المجتهد فهو يكون أمينا، لأن وبال الأمر على هذا المجتهد. مفهوم. الآن مثلا أنت مقلد للإمام مالك، فأنت أمين، لست مسؤولا، لأن الله سبحانه وتعالى أولا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت امتثلت هذا الأمر لأنك لم تصل إلى درجة الاجتهاد، وإلا فمن وصل إلى درجة الاجتهاد يكون تقليده حراما. وأنت إذا قلدت مثلا هذا الإمام، قلدت الإمام مالك، فتكون سالما، فتكون أمينا، لأنك لست مسؤول. مفهوم. إذا سألك الله غدا أنت تقول أنا امتثلت أمرك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبال الأمر كله على هذا الإمام، على المقلد. إذن أنت لما قلدت هذا الإمام المجتهد المعتبر فتفرع على هذا التقليد أمنك وأمانك من المسؤولية. إذن والسلام يعني والأمن من فروعيات التقليد، يعني بعض من الأمور التي يتفرع على التقليد. مفهوم. لا كما ذهب هؤلاء الحشوية، هم يقولون نحن نأخذ الأحكام من القرآن والحديث، ومع ذلك لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، لأن الذي وصل إلى درجة الاجتهاد يحرم عليه التقليد، فيجب أن يأخذ الأحكام من القرآن والحديث. أما من لم يصل فيجب عليه التقليد، لأنه إذا نظر إلى القرآن والحديث وأخذ الأحكام من القرآن والحديث لفعل ما أرادت نفسه. أو نقول والسلام يعني ذكر لفظ السلام بعد الصلاة من فروعيات التقليد، بعض من الأمور التي تفرعت على التقليد. بمعنى أن لفظ الصلاة ولفظ السلام مساويان. هذا يكون جواب سؤال مقدر حينئذ. يسأل سائل يقول هو لماذا ذكر السلام مع أن الصلاة والسلام مساويان في المعنى؟ هو يجيب بجواب تسليمي، يقول نعم السلام مساوي مع الصلاة في المعنى، لكن هو ذكر السلام لأنه قلد من قبلهم. نحن رأينا السلف لما ذكروا الصلاة ذكروا السلام معه، فقلدنا السلف. إذن ذكره للسلام يكون من فروعيات التقليد، يعني يكون من الأمور التي يتفرع على التقليد. مفهوم. هذا هو الجواب التسليمي. تأمل إشارة إلى الجواب التمنيعي بأن نقول لا نسلم لك أن الصلاة والسلام معناهما متساويان، بل معناهما متباينان. الصلاة شيء يعني معناهما مختلفان، الصلاة معناه شيء والسلام معناه شيء آخر. إذا لم يذكر السلام فحينئذ لا يتحقق معنى السلام في الصلاة، لأن معناه شيء آخر، مفهوم؟ فيكون جوابا تمنيعيا لمن يقول ذكر السلام ليس له فائدة، لأن الصلاة يوصل هذا المعنى. قوله خير خلقه نيكي ونيك شدن ونيك ونيكتر، هذا بالفارسي. الشيخ يريد أن يقول خلق نستطيع أن خير نستطيع أن نفسره بأربع معاني: أولا اسم مصدر، ثانيا المصدر، ثالثا صفة مشبهة، رابعا اسم التفضيل. نيكي هو اسم مصدر بمعنى الفضل، نيك شدن هو مصدر بمعنى كون الشيء حسنا، مفهوم؟ سيرورة الشيء حسنا. نيكتر أو نيك هو صفة مشبهة يعني حسن، نيكتر اسم تفضيل يعني الأحسن. يمكن أن نفسره بكل من هذه المعاني الأربعة، والكل صحيح، كل من هذه المعاني الأربعة صحيح. لماذا؟ لرجوع الأولين إلى الثالث، لأن الأولين وهو اسم المصدر والمصدر راجعان إلى الثالث وهو الصفة المشبهة. كيف؟ نحن قلنا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا لفظ محمد صلى الله عليه وسلم عطف بيان لخيري، إذن نحن حملنا الخير على لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وصفنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خير، مفهوم؟ نعم. فهل يمكن حمل المصدر أو حمل اسم المصدر على الذات؟ لا يمكن إلا إذا كان بمعنى المشتق. إذن فلا يمكن أن تقول زيد عدل إذا إلا إذا كان عدل بمعنى عادل، مفهوم؟ حتى يفيد المبالغة. إذن لما تقول خيري، خير إذا كان بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المصدر، يمكن أن يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يجعل صفة له، يمكن؟ نعم يمكن، لكن يجب أن يكون بمعنى المشتق وهو الصفة المشبهة هنا. إذن الأولان وهما نيكي ونيك المصدر واسم المصدر يرجعان إلى الثالث وهو الصفة المشبهة، فيكون بمعنى الحسن. إذن والحاصل هذه المعاني الثلاثة تصح، والرابع أيضا يصح. كيف؟ يقول وأما إذا جعلنا من وأما إذا كان منعوتا بالنسبة إلى الخلق يعود إلى المعنى الرابع كما في هذا طويل هذه الأشجار. أما إذا كان اللفظ خير منعوتا يعني موصوفا بالنسبة إلى الخلق، يعني موصوفا بكونه منسوبا إلى الخلق، يعني بأن نقول خير خلقه يعني خير من خلقه، حينئذ ننسب الخير إلى ماذا؟ إلى الخلق، يعني نصفه بكونه منسوبا إلى الخلق، فيكون هذا الخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو خير بالنسبة أي شيء؟ بالنسبة إلى الخلق، فيكون المعنى خير من خلقه، فحينئذ يعود إلى المعنى الرابع وهو الاسم التفضيل، فيكون بمعنى الأحسان، مفهوم؟ كما في هذا طويل هذه الأشجار. وأي شيء يدل على أنه اسم تفضيل؟ تقدير هذا الحرف وهو من، خير من خلقه، من يستعمل مع اسم التفضيل فيكون بمعنى اسم التفضيل، كما تقول هذا طويل هذه الأشجار. هذا طويل هذه الأشجار، طويل هو صفة مشبهة، مفهوم؟ لكن لكونه منسوبا إلى هذه الأشجار فيكون بمعنى اسم التفضيل، يعني بمعنى أطول، يعني هذا أطول هذه الأشجار، وبتقدير من، يعني هذا أطول من هذه الأشجار، مفهوم؟ ونحن نقول خير هو مثلا صفة مشبهة، لكن لكونه منسوبا إلى الخلق، نعم هو صفة مشبهة في المعاني الأولى مثلا الأول والثاني والثالث. أما إذا نظرنا أنه منسوب إلى الخلق فحينئذ يكون بمعنى اسم التفضيل بتقدير حرف من، هذا على خير من خلقه، كما تقول هذا طويل الأشجار، فالصفة المشبهة هنا بمعنى اسم التفضيل بتقدير من، مفهوم؟ تأمل، نستطيع أن نقول إشارة إلى أن كون خير بمعنى الأول والثاني أحسن من أن يكون بمعنى الثالث والرابع. لماذا؟ لأن في المعنى الأول والثالث مبالغة لا يوجد في الثالث والرابع. أنت الآن إذا قلت زيد عدل هذا فيه أكثر مبالغة، أو زيد عادل، زيد عدل يعني تحقق في زيد العدالة فكأنه صار نفس العدالة. وإذا قلت نعم الخير هنا بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المصدر فيكون فيه أكثر مبالغة، مفهوم؟ إذن نقول تأمل إشارة إلى أنه إذا كان بالمعنى الأول أو الثاني يكون أحسن. قوله وآله، المراد بالآل الأمة، المراد بالآل هو الأمة، يعني الأمة الإجابة، يعني أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الدعوة وهو يشمل الكافر، وأمة الإجابة وهو يشمل من آمن به، يشملنا إن شاء الله. إذن ما دام المراد بالأمة بل بالآل الأمة كلهم، حينئذ لا يرد هذا الاعتراض بأن يقول الشيخ ذكر الآلة لكن لم يذكر الأصحاب. إذن ما دام لم يذكر الأصحاب فيلزم أن يكون كلامه قاصرا، فيلزم القصور. نحن نقول لا، الآل المراد به أمة الإجابة حتى يشمل الأصحاب أيضا. إذن إذا قلنا المراد بالآل الأمة فلا يريد قصور ترك الأصحاب، لا يريد قصور وهو ترك الأصحاب، الإضافة بيانية، مفهوم؟ ما دام هكذا فسرنا فلا يريد هذا القصور. أو نقول من قبيل بيده الخير، هذه العبارة من قبيل هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول بيده الخير، يعني تحت قدرة الباري عز وجل جميع الخيرات، والشر تحت قدرة من؟ هو أيضا تحت قدرة الباري عز وجل، لأنه هو خالق الخير والشر، ولكن أعطانا إرادة وقوة الكسب حتى يخبرنا، هو خلق الشر وخلق الخير، لكن حتى يمتحننا هو أعطانا قوة الكسب، أنت تكسب ماذا وماذا. إذن بيده الخير يعني والشر، هذا يسمى اكتفاء، الله سبحانه وتعالى اكتفى بالخير عن الشر، فيكون عبارة المصنف أيضا فيها اكتفاء، وآله يعني وأصحابه، اكتفى بالآل عن الأصحاب. فافهم نستطيع أن نقول، يعني أن يكون جوابا لسؤال مقدر، أحد يسأل يقول لماذا لم يعكس بأن يذكر الأصحاب بدون الآل، هذا يجاب بأنه أن الصلاة على الآل مأمور به في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأصحاب، لذا هو لم يعكس. ففهم إشارة إلى هذا. نعم، نأتي على القرداني، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله جملة خبرية أو إنشائية؟ نستطيع أن نقول هو جملة خبرية أو جملة إنشائية. ما هو الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية ما كانت حاكية لنسبة وقعت أو تقع أو لم يقع أو لا يقع. مثلا أنت تقول ضرب زيد، الآن هذه الجملة خبرية لأنها حكاية عن نسبة وهو ثبوت الضرب لزيد، هذه النسبة وقعت، أو تقول لم يضرب وهكذا، مفهوم؟ هذا هو الجملة الخبرية. والجملة الإنشائية ما كانت ما كانت دالا على إيجاد شيء لم يكن من قبل. أنت لما تقول اضرب فإن هذه الجملة تدل على إيجاد شيء وهو الضرب، هذا الضرب لم يكن من قبل. إذن في القضية الإنشائية الإيجاد، الإنشاء، الإيجاد إذا نسب إلى العبد يكون بمعنى الكسب، مفهوم؟ إذن مدلول الجملة الإنشائية يحصل بعد التلفظ بهذه الجملة. نستطيع أن نقول الحمد لله جملة خبرية أو إنشائية. كيف نقول جملة خبرية؟ كيف يكون معناه؟ معناه جميع أفراد الحمد منحصر في ذات هو مستجمع لجميع صفات الكمال. يعني أنت تخبر بأن هذه النسبة وهو ثبوت جميع أفراد الحمد لله عز وجل، أنت تحكي عن هذه النسبة، مفهوم؟ أما إذا كانت جملة إنشائية يكون المعنى كذا: أنا أنشئ وأكسب جميع أفراد الحمد أو ماهية أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى. يعني أنا بالحمد لله بهذا اللفظ، بهذه الجملة، أوجد وأنشئ جميع أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى. لأن مضمون الحمد لله إذا كان مضمون الحمد لله وهو ثبوت جميع أفراد الحمد، في الجملة الإنشائية يجب إيجاد هذا المضمون. لما تقول اضرب، ما هو مضمون اضرب؟ هو الضرب، يجب إيجاد هذا الضرب. ولما تقول الحمد لله مضمونه هو ثبوت جميع أفراد الحمد أو الماهية لله سبحانه وتعالى، وأنت تقول لما تقول الجملة إنشائية يعني أوجد هذا المضمون، هل تستطيع أن توجد جميع أو تكسب جميع أفراد الحمد أو ماهية الحمد لله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن هكذا. لماذا لا يمكن؟ لأن جميع أفراد الحمد يكون إيجادها بجميع المخلوقات لا بمخلوق واحد. المخلوق الواحد هو يستطيع أن يوجد بعض أفراد الحمد، أما جميع أفراد الحمد أو ماهية الحمد يكون بوسيلة جميع المخلوقات. إذن قولك الحمد لله إذا كانت الجملة إنشائيتان فلا يصح. لذا يقول الشيخ واعترض على الثانية، يعني بكونها إنشائية، بماذا اعترض؟ والله بأنه لا يمكن للعبد إيجاد مضمونها، بأن الشأن والحال كذا أنه لا يمكن للعبد إيجاد مضمونها، مضمون هذه الجملة الإنشائية، لأن مضمونها هو ثبوت أو إيجاد جميع أفراد الحمد أو الماهية. هل الشيخ ملا علي يستطيع أن يوجد مضمون هذه الجملة؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع، مفهوم؟ لأن إيجاد مضمون هذه الجملة هو يكون بجميع المخلوقات. نعم. إذن ما دام لا يمكن للعبد إيجاد مضمونها فكيف تكون إنشائية التي تقتضي إيجاد مضمون الجملة؟ ودفع بأن المراد بها إنشاء الثناء بذلك لا إيجاد مضمونها. الآن أنت لما تقول مثلا، يقول أحد أو تقول لصديقك لو زرتني لفعلت لك كل شيء، ما هو مضمون هذه الجملة؟ هو فعلك كل شيء. هل تستطيع أن تفعل كل شيء؟ فعل كل شيء لا يمكن لك. إذن مضمون هذه الجملة ليس مقصودا. إذن أي شيء يكون مقصودا؟ يكون المقصود هو أنت تحترمه احتراما كثيرا وتحضر له ما يناسبه. إذن أنت تريد بهذه الكلام بهذا الكلام وهو أفعل لك كل شيء إظهار المحبة وإظهار الشوق. إذن فلا تقصد مضمونه لأن مضمونه لا يمكن لك. ولما يقول الشيخ ملا علي الحمد لله يعني أنشئ جميع أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى، هذا هو مضمون الجملة. هل يمكن أن ينشئ هذا؟ إذن هو ماذا يقصد بهذه الجملة؟ يقصد ثناء الباري عز وجل، لأنه لا يمكن أن يثني الباري عز وجل كما هو المطلوب. لذا هو يأتي بهذه المبالغة حتى يثني الباري عز وجل في أعلى مرتبة هو يستطيع. مفهوم؟ إذن ودفع هذا الاعتراض بأن المراد بها أن المراد بهذه الجملة إنشاء الثناء مطلقا، لا إنشاء جميع أفراد الثناء أو ماهية الثناء، لأن هذا لا يمكن. إذن أن المراد بها إنشاء الثناء بذلك أي بهذه الجملة وهو الحمد لله، لا إيجاد مضمونها وهو إنشاء ماهية الحمد أو إنشاء جميع أفراد الحمد، لأن هذا غير ممكن. نعم، بعض من العلماء قالوا لله الحمد، قالوا حمدت الله أو أحمدك اللهم، يعني أتوا بالجملة الفعلية. والشيخ عدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية حيث قال الحمد لله. لماذا عدل عن هذا؟ يقول وعدل عن الفعلية التي هي الأصل في الإخبار عن المتجددات إلى الجملة الإسمية لإفادة الدوام. عدل المصنف عن الجملة الفعلية التي هي الأصل في الإخبار عن المتجددات. الأصل في الإخبار عن المتجددات هو الجملة الفعلية، وهنا الحمد هو ماذا؟ هو من المتجددات، لأن الحمد يتجدد، أنت تحمد الله في هذه الساعة ثم في ساعة أخرى ثم في ساعة أخرى، إذن الحمد يتجدد. والأصل في الإخبار عن المتجددات هو الجملة الفعلية، إذن الأصل في الحمد هو الجملة الفعلية. لماذا هو عدل عن هذا إلى الجملة الإسمية التعبير بالجملة الإسمية؟ عدل لإفادة الدوام حتى يفيد كلامه الدوام، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام، أما الفعلية لا تدل على الدوام. إذن هو عدل عن الجملة الفعلية إلى الإسمية حتى يفيد كلامه الدوام. الحمد لله يعني أحمدك اللهم يا ربي دائما. مفهوم؟ أما وعبر بعض بالفعلية، بعض من العلماء عبروا بالجملة الفعلية، لماذا؟ يقول لإفادتها التجددة، لأن الجملة الفعلية تفيد التجددة. مفهوم؟ والحمد من المتجددات، لذا عبروا بها عن الجملة الفعلية. إذن فلكل وجهة هو موليها، فلكل من هؤلاء دليل. لماذا هو قدم الحمد مع أن الأصل هو ذكر لفظ يدل على الذات عز وجل، لأن ذات الله مقدم؟ يقول وقدم الحمد لأنه أهم، الحمد أهم من ذكر لفظ الجلالة، لا من حيث ذاته، لا في حد ذاته، بل نظرا إلى أن المقام مقام الحمد. وإن كان تقديم ذكر الله أهم نظرا إلى ذاته، بالنظر إلى ذات لفظ الجلالة بقطع النظر عن المقام، لفظ الجلالة مقدم لأنه يدل على الذات. ثم بعد ذلك يقول كثرة التعارف للحمد اللغوي والعرفي والشكر وكذا وكذا والنسبة بينهما، لكن لكونها مشهورة أنا لا أتعرض لها، والكلام في تعريف الحمد اللغوي والعرفي والشكري بالمعنيين وفي النسبة بينهما وفي كون لام الحمد للاستغراق أو الجنس ولام الله للاختصاص أو التمليك. الكلام في هذه الأمور كلها شايع فلا حاجة إلى الإطالة به إلى إطالة كتابنا به. قوله والسلام، لماذا ذكر السلام مع أن معناهما واحد؟ يقول ذكره لأن إفراد الصلاة عنه كعكسه مكروه. ذكر المصنف السلام لأن إفراد الصلاة عنه يعني عن السلام كعكسه يعني كإفراد السلام عن الصلاة كلاهما مكروه. عند من مكروه؟ عند متأخري الفقهاء. دائما هو مكروه؟ يقول نعم، إلا فيما ورد، إلا في مواضع في أحاديث ورد إفرادهما، إفراد واحد منهما، وإلا في غير هذه المواضع الإفراد مكروه. ما الدليل على ذلك؟ يقول واستدل عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تكون هذه الآية المباركة دليلا؟ يقول حيث قارن بينهما بالواو، حيث علية هنا، علة لأستدل. لماذا أستدل؟ والله حيث يعني لأنه الله سبحانه وتعالى قارن يعني جمع بينهما بين الصلاة وبين السلام بالواو، والواو يفيد المعية. إذن فالمأمور به هو أن يكون الصلاة والسلام معان، مفهوم؟ لكن ورد نائب فاعل رد هو الاستدلال الذي يفهم من استدلال. ورد هذا الاستدلال بأن الواو للقران الذكري للفعلي، الواو هنا للجمع الذكري للفعلي. ما معنى هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع ذكرهما، جمع ذكر الصلاة والسلام في هذه الآية بالواو. أما الفعل يعني بأن تذكرهما معا، هذا هو الفعل، ليس مأموران. الآن مثلا أنت تقول أو كما في قوله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإقامة، بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هنا بالواو. هذا الواو هو للقران، نعم هو للجمع، لكن أي قران؟ قران ذكري. وإلا لو كان للقران الفعلي أيضا كان يجب أن تصلي وفي أثناء الصلاة أيضا أن تؤتي الزكاة، لو كان فعلهما جمع فعلهما واجبا. وهنا أيضا الله سبحانه وتعالى فقد جمع ذكرهما، وإلا جمع يعني ليس للقران الفعلي، مفهوم؟ ولذا أي ولكون هذا الاستدلال مردودا بما قلنا، قال بعضهم أن الإفراد خلاف الأولى، الأولى هو الجمع، أما الإفراد يكون خلاف الأولى، مفهوم؟ نعم. قوله خير خلقه بالإجماع كما ذكره الرازي، كما ذكره الإمام الرازي، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المخلوقات بالإجماع، وبأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، أحد يسأل يقول أولا أنا سيد الناس، لا يقول أنا سيد المخلوقات، وأنت تقول خير خلقه، ثم يقول يوم القيامة يعني يكون سيد الناس يوم القيامة، لم يقل أنا سيد الناس في الدنيا والقيامة أو دائما، مفهوم؟ أنت دعواك هو خير خلقه في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث يدل على سيدية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس لا جميع المخلوقات، ثم يوم القيامة لا دائما. إذن فلا تقريب بين دعواك وبين دليلك، يعني دليلك شيء ودعواك شيء، دليلك أعم من الدعوة، ويجب أن يكون بين الدليل والدعوة التقريب. التقريب هو أن يكون الدليل موافقا للدعوة، أن لا يكون مثلا الدليل أعم أو أخص، أو لا يكون الدعوة أعم وأخص. وهنا الدعوة أعم من الدليل، وهو يجيب عن كلا الاعتراضين. يقول وخص يومها أو وخص يومها بالذكر لظهوره لكل أحد بلا منازعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خص يوم القيامة بالذكر لظهوره، يعني لظهور سيدية النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، لكل أحد بلا منازعة، لكل أحد بدون أن يكون له قوة المنازعة، لأن الناس كلهم يذهبون إلى سيدنا آدم، إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى، لا يتجرأ أحد أن يشفع، كلهم بعد ذلك يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشفع ويقبل شفاعته. نعم، إذن فيحمده جميع المخلوقات، هذا هو المقام المحمود. فبعد ذلك يظهر سيدية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، مفهوم؟ إذن هو ذكر يوم القيامة، لماذا ذكر يوم القيامة؟ لأنه سيديته يظهر حينئذ بدون منازعة، فلا أحد يستطيع ينكرها، وإلا وهو في الدنيا أيضا سيد الناس. هو يدل على أنه سيد الناس لا سيد المخلوقات، وهو يقول ونوع الآدمي، يعني ونوع وهو الآدمي الإضافة بيانية، أفضل الخلق. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضله. اصنع صغرى وكبرى، قل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، أو أفضل بني الآدم، أفضل نوع الآدم، ونوع الآدمي أفضل الخلق في الشكل الأول. ارفع الصغرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. هذا هو الدليل أو لا؟ هو الدليل. يقولون إذن، نعم، ماذا تقول في الأحاديث التي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفضيله في بعض على بعض الأنبياء؟ يقول وما ورد من النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على بعض الأنبياء فمحمول على نحو التواضع، وإلا هو بنفسه قال أنا سيد الناس، وهو يشمل الأنبياء. هذا النهي وما، أي الشيء الذي ورد، ما هو هذا الشيء من النهي الذي هو النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على بعض الأنبياء؟ هذا النهي محمول على نحو التواضع، أو محمول على ما قبل علمه صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل، أو التفضيل في نفس النبوة. في نفس النبوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التفضيل. قوله وآله، أي وأصحابه، إذن ففيه اكتفاء، اكتفى بالآل عن الأصحاب، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، اكتفى بالحر عن البرد، كما قاله المحشي مولانا القزلدي. ولم يعكس بأن يقول وعلى أصحابه، أن يكتفي بالأصحاب عن الآل، يقول لأن الصلاة على الآل مأمور بها في الحديث، والصحبة مقيس عليه، يعني مقيس على الآل، ويمكن حمل الآل على أمة الإجابة حينئذ، فيشمل الصحبة أيضا. أما بعد، نعم، هنا للتأكيد، أصله مهما يكون شيء، وبعد يعني بعد البسملة والحمدلة، من الظروف التي انقطعت عن الإضافة فيكون مبنيا على الضم. أما هنا لمجرد التأكيد، وأصله مهما يكون شيء، فيكون المعنى كذا: مهما يكون شيء في الدنيا بعد، يعني بعد البسملة والحمدلة، هذا الشيء مهما يوجد شيء، فيقول الفقير إذن فيقول الفقير جواب لأما مفهوم، ويقول الفقير يكون جزاء لهذا الشرط، فالمعلق عليه هو وجود شيء في الدنيا. يعني فكأنه يقول إذا وجد الشيء في الدنيا فيقول الفقير، إذن فيقول الفقير هو مؤكد لأنه حتما يوجد شيء في الدنيا، إذن فيقول الفقير. هنا المعلق عليه وهو وجود شيء في الدنيا، أما يعني مهما يكون شيء في الدنيا إذا وجد شيء في الدنيا فيقول الفقير. المعلق عليه هو وجود شيء في الدنيا، والمعلق هو يقول الفقير، والمعلق عليه أمر حتمي قطعي، فالمعلق عليه فالمعلق أيضا يكون أمرا قطعيا. إذن أما بعد يعني إذا وجد شيء في الدنيا، مهما وجد شيء بعد بعد البسملة والحمد التي فيقول الفقير إلى الله. يقول الفقير وهو الشيخ ملا علي. الفقير هو صفة مشبهة يعني المحتاج، وهو حذف المفتقر فيه، لم يقل هو فقير إلى أي شيء حتى يفيد العموم. هذا الفقير فقير إلى من؟ إلى الله، إلى الله الغني الذي هو غني عن جميع ما سواه. ويمكن أن نقول الغني يكون صفة للفقير، يعني هذا الفقير فقير إلى الله لكن الغني عما سواه. من هذا الفقير؟ يقول علي بن الشيخ حامد الأشنوي، هو علي بن الشيخ حامد الأشنوي، نسبة إلى شنو. شنو هو مكان في كردستان، مفهوم؟ ماذا يقول؟ يقول لما كان تصريف الزنجاني أحسن المختصرات في هذا الفن ترتيبا وأولاها للمبتدئين تقريبا، لكن ما كان وافيا بتمام ما لا بد لهم منه ولا كافيا بجميع ما لا يستغنون عنه، أردت أن أضم إليه ما يتمم فوائده وأزيد عليه ما يعمم فرائده. لما كان تصريف الزنجاني إلى آخر الكتاب يكون مقول القول. نعم، يقول لما كان تصريف الزنجاني، يعني لما كان الكتاب الذي ألفه الشيخ المنسوب إلى زنجان، لما كان هذا الكتاب أحسن المختصرات، أحسن جواب لما، يعني أحسن من جميع المختصرات في هذا الفن، أي في فن الصرف. إضافة الأحسن إلى المختصرات إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه بتقدير من، يعني أحسن من المختصرات، يعني الألف واللام للاستغراق، يعني من جميع المختصرات في هذا الفن وهو فن الصرف، كان مختصرا من أي جهة. أنت نسبت الأحسنية إلى المختصرات ولم تبين هذه النسبة، ولم تبين جهة النسبة، فتكون النسبة مبهمة الجهة. هو يبين هذه الجهة يقول ترتيبا، إذن فيكون تمييزا مبينا للنسبة، يعني أحسنية، نسبة الأحسنية إلى المختصرات هو من جهة الترتيب، يعني من جهة كون المختصرات مرتبة، إذن فيكون ترتيبا بمعنى اسم المفعول حتى يصح أن يكون صفة للمختصرات، لأن الترتيب بمعنى اسم الفاعل لا يصح أن يكون صفة للمختصرات، لكن بمعنى اسم المفعول يصح. كان هذا التصريف أحسن المختصرات في هذا الفن من جهة الترتيب. كونه أحسن المختصرات في هذا الفن من جهة الترتيب صار سببا لأن يكون أولى المختصرات للمبتدئين من حيث التقريب، يعني من حيث تقريب هذه المسائل لأفهام الطلاب، لذا يقول يعني يعطف أولاها على أحسن حتى يكون عطف المسبب على السبب. يقول ولما كان تصريف الزنجاني أولاها، يعني أولى المختصرات للمبتدئين تقريبا، يعني من حيث تقريب هذه المسائل إلى أذهان الطلاب أو من حيث نعم أو من حيث إثبات هذه القواعد بالدليل. مفهوم يعني يمكن أن يكون التقريب بمعناه اللغوي وبمعناه الإصلاحي وهو في علم الآداب البحث والمناظرة. نعم الآن هو مدح هذا الكتاب كثيرا، قال هو كان أحسن المختصرات وأولاها للمبتدئين، فيأتي إلى ذهن الإنسان أنه لم يكن له عيب مطلقة، يقول لا تتوهم هذا، لكن ما كان وافيا بتمام ما لا بد لهم منه. هذا الكتاب لم يكن وافيا من وفاء، يعني لم يفي بعهده، فكأنه عهد. الآن نشرح في الحاشية، لم يكن وافيا بتمام، التمام هنا بمعنى الإتمام، لم يكن وافيا بإتمام ما، أي بإتمام هذه الأصول والقواعد التي لا بد، يعني لا فراق لهم للطلاب من هذه الأصول والقواعد، يعني يجب لهم، لكن ما كان وافيا بإتمام ما الأصول والقواعد التي لا بد لهم أي للمبتدئين منه، أي من هذا الفن. مفهوم؟ والمراد بما هنا القواعد الأصلية، يعني أمهات القواعد، لأن الذي يجب هو أمهات القواعد، وإلا القواعد الفروعية لا يجب، يحسن أن يعرفها لكن لا يجب، لكن أمهات القواعد يجب. ولا كافيا بجميع ما لا يستغنون عنه، هذا هو العيب الثاني، ولم يكن هذا التصريف كافيا يعني محيطا بجميع ما، أي بجميع الأصول والقواعد التي لا تجب للطلاب، لكن ليس بأن تقول أنهم مستغنون عنه، بل لا يستغنون عنه، يعني ليس هذه الأصول القواعد مستغنى عنها بأن نقول المبتدئون لا يحتاجون إليه. مفهوم؟ يحتاجون إليه لكن ليس مثل الأولي. أردته وجواب لما كان كذا أردت أن أضم إليه ما يتمم فوائده. أردت أن أضم إليه يعني إلى هذا الكتاب ما، أي أصولا وقواعد وهي من أمهات القواعد، يتمم فوائده، يتمم فوائد هذا الكتاب. مفهوم؟ إذن هو ناظر إلى العيب الأول، لم يكن وافيا بإتمام جميع أمهات القواعد، فأنا أضم ما، أي أمهات القواعد التي تتمم فوائده. مفهوم؟ هذا ناظر إلى العيب الأول إذن، وأزيد عليه ما يعمم فرائده، هذا ناظر إلى العيب الثاني. قلنا ولا كافيا بجميع ما لا يستغنون عنه، أردت أن أزيد عليه على التصريف الزنجاني ما، أي أصولا وقواعدا ليست أمهات القواعد بل فروع القواعد، لكن ليست مستغنى عنها، بل هذه الأصول والقواعد يعمم فرائده، يعني يعمم المسائل التي هي كالفريدة كالدري. مفهوم؟ إذن يكون أن أضم إليه ما يتمم فوائده وأزيد عليه ما يعمم فرائده ناظران إلى العيبين، الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني، كما يقول مولانا القزلزي على ما أظن. هذه الحاشية لا توجد هنا لكن رأيت منذ زمان، يقول لأجل ما ولا وإلا فلا، لأجل ما ولا وإلا فلا، هو علة أردت. لماذا أردت أن تضم إليه ما يتمم فوائده وتزيد عليه ما يعمم فرائده؟ لأجل ما ولا، أي لأجل ما كان وافيا بتمام ما لا بد ولا كافيا بجميع ما لا يستغنون عنه. إذن لأجل ما ولا وإلا، أي وإن لم يكن كذا ما كان وافيا ولا كافيا فلا، ما كنت أريد هذا، لأجل ما ولا وإلا فلا، أكتب هذا على أردت علة له. أردته لأجل ما ولا وإلا فلا. هل فهمتم ولا لا؟ هذا هو لهجة المصريين. نعم. ثم نأتي إلى القزلزي والقرداغي. نعم. أما بعد قوله أما بعد، أما بعد قلنا أصله مهما، إذن هو أصله مهما، لكن هذا هو أصله القريب، أصله البعيد ماما، اثنين ما ماما. الآن بالنظر إلى الأصل القريب وهو مهما، إن حذف الأول يكون للمثنى، مهما أحذف الميم يصير هما، يكون للمثنى. والآخر يعني وإن حذف الأول والآخر الميم والألف مهما يصير هم، يكون للجمع، مفهوم؟ ثم إذا هذا بالنظر إلى الأصل القريب وهو مهما، وبالنظر إلى الأصل البعيد هو أصله إيه؟ ماما. إيه وإن حذف الأول يعني في الأصل البعيد يكون للنفي ماما، احذف الأول يصير ما، يكون للنفي. هذا إشارة إلى الأصل القريب والبعيد بهذه العبارة. لكن هذا الثالث وهو وإن حذف الأول يكون للنفي باعتبار يكون للنفي، هذا باعتبار الأصل البعيد لا القريب، مفهوم؟ تأمل تأمل. نستطيع أن نقول إشارة إلى أن أصل البعيد وهو ماما أيضا كلمة واحدة ليست مركبة كما قاله في المغني اللبيب. نعم. قوله الفقير صفة مشبهة، ما هو الصفة المشبهة؟ وما دل على ذات ثبت له حدث على وجه الدوام. هذا هو الفرق بينه وبين اسم الفاعل. ضارب ثبت له الضرب لكن لا على وجه الدوام، لكن جميل يعني ذات ثبت له الجمال على وجه الدوام، هو صفة مشبهة يعني ذات ثبت له الفقر على وجه الدوام. من فقر ككرما، ما معنى فقر؟ يعني احتاجها الفقير يعني المحتاج. قوله الغني صفة مشبهة، من غني يغنى كرضي يرضى، يعني ذات ثبت له الغناء بالدوام ضد الفقر. ولا يخفى ما فيها، لا يخفى الذي فيهما يعني في الغني وفي الفقير. ما هو هذا الشيء؟ من صنعة الطباق بينهما، وهو صنعة الطباق بينهما، وأن تأتي بكلمة ثم بعد ذلك أن تأتي بكلمة ضده، بينهما صنعة الطباق يعني صنعة التضاد. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأمل تأمل. نستطيع أن نقول إشارة إلى أنه يمكن أن تقرأ الغني بالكسر أيضا، الغني بالكسر وبالفتح، يمكن أن يكون إشارة إلى أن الغني يمكن أن يقرأ بالكسر وبالفتح، بالكسر وبالرفع. بالكسر يكون صفة لله، بالرفع يكون صفة للفقير. قوله علي بن الشيخ حامد الأشنوي، الآن هنا سقط همزة ابن، عندكم موجود همزة ابن؟ إذا كان موجود احذفه، خطأ. سقط همزة ابن لأن يعني النسخة، ربما النسخة المخطوطة كان بدون، يعني الشيخ ملا علي هو كتب بدون الهمزة. لماذا هو أسقط همزة ابن؟ متى يسقط همزة ابن؟ إذا وقع بين العلمين، وهنا لم يقع بين العلمين، وقع بين علي وبين الشيخ، والأول علم والثاني ليس بعلم، مفهوم؟ والثاني صفة مشبهة. لماذا إذن هو أسقط همزة ابن؟ نقول لعل سقوط الهمزة لأن الشيخ حامد صار كالعلم، استعمل كثيرا الشيخ حامد في أبيه في والده فصار كالعلم، لذا أسقط الهمزة بينهما. تأمل تأمل. نستطيع أن نقول إشارة إلى أن الشيخ هو مبدل منه وحامد هو بدل، حامد هو بدل من الشيخ، أليس كذا؟ ومعلوم أن المبدل منه في حكم السقوط، لما تقول أكلت الخبز نصفه فكأن الخبز مسقوط فكأن ساقط فكأنك تقول أكلت نصف الخبز. وهنا الشيخ مبدل منه فكأنه في وهو في حكم السقوط، إذن فكأنك تقول علي بن حامد، مفهوم؟ نعم، هذا إشارة إلى هذا الجواب. قوله الشيخ أو الشيخي صفة مشبهة من شاخ يشوخ بمعنى على يعلو، إذن الشيخ يعني ذات ثبت له العلو، كما يقال للعلماء شيخ يعني ذات ثبت له مرتبة العلو. نعم، قول نأتي إلى نعم نكمل القزلجي ثم القرداغي أو صفحة تمام. نأتي إلى القرداغي، يقول الفقير المحتاج، وحذف المفتقر فيه، لم يقل هو فقير إلى أي شيء، إلى العلم أو إلى المال أو كذا، لإفادة التعميم، حتى يفيد التعميم، يعني أنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فقير في كل شيء، ليس لي شيء، أنا عاجز. قوله الغني بالجر صفة الله تعالى كما هو المتبادر، المتبادر هو بالجر أن يكون صفة لله عز وجل، الذي يتبادر الذهن إليه مرة أولى هو جره، وبالرفع. لكن أيضا يجوز صفة الفقر فقيري. ما معنى هو فقير وغني؟ هذا هو ليس جمعا بين النقيضين، يقول لا، الفقير بالنسبة إلى الله، الغني بالنسبة إلى ما سواه، أي الغني عما سواه، وعلى التقديرين في تقابلهما صنعة الطباق. ابن الشيخ يقول أسقط همزة ابن، إما لأن الشيخ حامد صار علما بغلبة الاستعمال، أو لأن حامدا بدل من الشيخ، ومعلوم الحال والمبدل منه في حكم السقوط، فكان واقعا بين علمين حكما. ما معنى حكما؟ يعني في الواقع ليس واقعا بين العلمين، بين الشيخ وهو صفة مشبهة، وبين علي، لكن لكون الشيخ في حكم السقوط فكأننا وقع بين العلمين، فنحن هكذا نحكم أنه وقع بين العلمين. قوله الأشنوي، يمكن بالرفع بأن تقول الأشنوي، ويمكن بالجر الأشنوي. الأشنوي إذا قرأته بالرفع يكون صفة لعلي، وبالكسر يكون صفة بالجر لحامد، بالرفع والجر، لكن الثاني أولى، الثاني أولى بأي اعتبار؟ ولا بالنظر إلى قرب الموصوف، يعني بالرفع بالجر أولى، لأنه موصوفه أقرب وهو حامد، والأول أولى بالنظر إلى معرفة المؤلف حتى نعرف المؤلف. يقول أحد يسأل، يقول لماذا إذا عرفنا والد المؤلف بالأشنوي بأنه منسوب إلى شنو، لا نعرف المؤلف به أيضا؟ يقول لا، إذ لا يلزم من معرفة الأب بنسبته إلى محل معرفة الابن بها، الأب نسب إلى محل، هل يلزم أن يكون الابن معروفا أيضا بهذا المحل بالنسبة إلى هذا المحل؟ لا يلزم، مفهوم؟ ونحن هذا كتاب الشيخ ملا علي، نحن نريد أن نعرفه هو لا والده، إذن الأولى بالجر حتى نعرفه بأنه منسوب إلى شنو، لا يلزم من نسبة والده إلى شنو نسبته أيضا إليه. قزلدي يقول قوله التصريف الزنجاني الإضافة لأدنى ملابسة، يعني كمترين خزمايتي، أدنى ملابسة، ما معنى أدنى ملابسة؟ يعني الإضافة لأدنى ارتباط. الآن هو أضاف التصريف إلى الزنجاني، من هو الزنجاني؟ هو هذا المؤلف لهذا الكتاب الذي منسوب إلى زنجان، مفهوم؟ إذن هو نسب التصريف إلى هذا المؤلف. وما العلاقة بين المؤلف وبين التصريف؟ التصريف قواعد ليس للمؤلف حتى تنسبه إليه، مفهوم؟ نستطيع أن نقول يوجد كمترين خزمايتي أدنى ملابسة أدنى ارتباط باعتبار أن المؤلفة جمع هذه القواعد والأصول بهذا الاعتبار تنسب إليه هذه القواعد والأصول وإلا فلا يجوز أن ينسب أن تنسب هذه القواعد إليه لكن بهذا الارتباط القليل ننسب هذه الأصول إليه باعتبار أنه ألفها وجمعها إذن تكون الإضافة لأدنى يعني لأدنى ارتباط بينهما لأقل ارتباط وزنجان معرب زنكان وفي الأصل زنكان مفهوم لكن عرب فصار زنجان قد اشتهر كتابه باسم الفن كتاب الشيخ باسم هذا الفن وهو التصريف ما معنى لما كان تصريف الزنجاني أي لما كان القواعد المسمات بالتصريف الزنجاني زنجاني هو المشهور بالفتح لكن الزنجاني بالكسر أيضا ورد بكسر الزاي والفتح أما والثاني أشهر مفهوم؟ قوله أحسن المختصرات كما قلنا من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه بحذف من أي أحسن من المختصرات والمختصرات بمعنى المؤلفات الإضافة لفظية أو معنوية الجمهور يقول كما ينقله السيالكوتي أن الإضافة إضافة اسم التفضيل هو إضافة معنوية هذا على قول الجمهور مفهوم ويمكن أن يكون ومخالف الجمهور يقولون هو معنوي هو نعم ماذا قلت الجمهور يقول معنوية نعم ومخالف الجمهور يقولون لفظية يمكن أن نقول الإضافة لفظية لكن الإضافة اللفظية تقتضي التخفيف فلما تقول ضارب زيد ضارب الرجل الآن ضارب الرجل حصل التخفيف بهذه الإضافة بكيف؟ بحذف التنوين أصله ضاربون فلما أضفنا حصل التخفيف بحذف التنوين وهنا إذا قلنا الإضافة اللفظية هل حصل التخفيف؟ نعم حصل التخفيف لأن الأصل أحسن من المختصرات فحذف من هذا هو التخفيف أو معنوية عند البعض هذا البعض هو الجمهور لكن يصدق عليه أن نقول هو البعض بعض من العلماء قالوا الإضافة معنوية وهم الجمهور وبعض قالوا لفظية فراجع وتأمل مفهوم؟ نستطيع أن نقول التأمل إشارة إلى أن إضافة اسم التفضيل إلى غيره معنوي على القول الأصح وهو قول الجمهور كما يقول السيالكوتي نعم ولا يخفى ما هو المختصر يقول ولا يخفى أن المختصر هو الذي يكون قليل اللفظ وكثير المعنى مفهوم المختصر الذي يكون قليل اللفظ وكثير المعنى والإيجاز عكسه والإيجاز هو عكس المختصر يعني الذي يكون كثير اللفظ وقليل المعنى لكن يقول الشيخ الواجي الإيجاز هو إذا أراد بالإيجاز المعنى اللغوي فليس صحيحا لأن الإيجاز هو عين الاختصار وإذا أراد به المعنى العرفي أيضا ليس بصحيح لأن عكس الاختصار هو الإطناب مفهوم لذا يقول كأن هذه الحاشية من حواشي بعض الطلاب ليس للشيخ القزلزي يقول بدليل أنه لم توجد في كثير من نسخه والشيخ حسن الواجي هو توفي ربما قبل 100 سنة مفهوم أو أقل شيئا نعم والإيجاز عكسه فلذا بناء على تفسير العبارة أي فلكوني وعند السكاك الإيجاز والاختصار متساويان يعني عرفان نعم فلذا أي ولكون الإيجاز عكسه ذكر الأولى وهو أن المختصر، لأن كتاب الشيخ هو مختصر ليس موجز، بمعنى كثير اللفظ قليل المعنى، أما دون الثاني فافهم. نستطيع أن نقول إشارة إلى أنهما متساويان مثلا عند السكاكي ترتيبا، أي من جهة الترتيب، يعني يبين جهة النسبة، نسبة أحسنية إلى المختصرات هو من جهة الترتيب، إذن هو يكون تمييزا ويكون بمعنى الاسم المفعول، يعني بمعنى مرتبا، لأن المرتبية يصح أن يكون وصفا للمختصرات للترتيب. وأولاها، لماذا كان أولاها؟ يقول وجه الأولوية أنه كان أسهل الكتب في التعليم في التعلم. علة الأولوية هو أنه أسهل الكتب في التعلم. نكمل القزل. يقول قوله تقريبا أي إلى الفهم. ما معنى تقريبا؟ يعني مقربا، إذن هو بمعنى اسم الفاعل، ترتيبا بمعنى اسم المفعول، تقريبا بمعنى اسم الفاعل. هو يقرب ماذا؟ يقرب المسائل، يقرب المسائل إلى أي شيء؟ إلى الفهم، يعني إلى الألف واللام وضعا مضاف إليه، يعني إلى فهم الطلاب، يقرب المسائل إلى فهم الطلاب. ومعلوم التقريب في اللغة معروف، لكن في الإصلاح يعني عند أهل آداب البحث والمناظرة هو تطبيق الحجة بالمدعى، يعني هو أن تجعل الحجة موافقا للمدعى، هو توافق الحجة مع المدعى، هو تطبيق الحجة. كيف يكون الحجة موافقا مع المدعى؟ بأن لا يكون هذا أعم وهذا أخص، مفهوم؟ وأن لا يكون هذا متباين لهذا. الآن نحن قلنا الحشوية يقولون الموتى لا يسمعون، ما الدليل؟ إنك لا تسمع الموتى. الآن لا يوجد بين دليلهم ودعواهم التقريب، يعني دليلهم مع دعواهم ليس بمتوافقين، لأن الدليل هو لعدم الإسماع والدعوة هو عدم السماع، إذن فلا توافق بين الدعوة وبين الدليل، فلا يفيد هذا الدليل هذا الدعوة. لماذا؟ لأنه ليس بينهما التقريب، هذا هو التقريب. قولهما نافية، قوله كان وافيا من وفى بالعهد، من وفى، إذن وافي مشتق من وفى، والوفى متعلقه هو بالعهد. أحد يسأل يقول لم يكن وافيا، ما كان وافيا يقتضي أن يكون عاهدا وهو لم يفي بهذا العهد، مع أن الشيخ هل عهد؟ لم يعهد. يقول نعم هو في الحقيقة لم يعهد، لكن كأنه نظر الإتمام، كأنه عهد أن يتم. لماذا؟ يقول لوجوبه عليه، لأنه مؤلف وعلى المؤلف أن إتمامه، ويجب على المؤلف الإتمام، لوجوبه عليه فلم يتم، فكأنه لم يكن وافيا بعهده. نعم. والتمام كأنه بمعنى الإتمام، لأنه بتمام بمعناه لا يمكن، إذن هو بمعنى الإتمام. قوله ما لا بد، والمراد به يعني والمراد بما الموصول الفوائد الآتية في قوله ما يتمم فوائده، مفهوم؟ نعم. إذن ما يتمم فوائده متعلق بالعيب الأول، الإضافة لأدنى ملابسة، إضافة الفوائد إلى الهاء. والمراد بها أي بما أمهات القواعد، بقرينة ماذا؟ بقرينة لا بد، لأن الذي لا بد هو أمهات القواعد. ولا كافيا، قوله ولا كافيا من كفاه مؤنته، يعني يحتاج إلى المفعولين الهاء والمؤنة. كفاه مؤنته يعني تحمل عنه ما يحتاج إليه، مفهوم؟ زيد كفى عمرا مؤنته، يعني تحمل عنه ما يحتاج إليه. أو من كفاك الشيء، يعني يحتاج إلى مفعول واحد، أو من كفاية فبناء على كل من هذه المعاني قوله ولا كافيا بجميع ما لا يستغنون عنه أي ولا محيطان فيكون فمعناه محيطان مفهوم نعم قوله بجميع ما والمراد الفرائد الآتية في قوله ما يعمم فرائده إذن ما يعمم فرائده كما قلنا متعلق بالعيب الثاني والمراد بها أي بهذه الفرائد فروع القواعد مفهوم لا أصولها تأمل نستطيع أن نقول إشارة إلى أن الشيخ كان يجب أن يستعمل يعمم مع فوائده يعني ما كان يتمم لأن أن أضم إليه ما يتمم فوائده ما هناك عبارة عن ماذا؟ عن أمهات القواعد والتعميم أليق بأمهات القواعد لأن أمهات القواعد هي الفرد الكامل في القواعد والتعميم لازم للقواعد إذن فيكون التعميم لازما لأمهات القواعد أكثر من لزومه لفروع القواعد مفهوم؟ قوله لا يستغنون عنه أي الذكي والغبي ما معنى لا يستغنون عنه؟ أي يفتقرون إليه لا يستغنون عنه بل يفتقرون عليه الشيخ القرداغي نأتي إلى الشيخ القرداغي هذا فوائده الإضافة لأن هو يعني هذه الحاشية طويلة شيئا غدا نقرأه إن شاء الله حتى نستطيع أن نكمل الشيخ القرداغي أيضا كم بقي من الأذان؟ هو يعمل استعارة ثم بعد ذلك يشير إلى استعارة أخرى نعم تمام فقد نستطيع أن نكمل هذا نعم قوله تصريف لما كان تصريف الزنجاني الشيخ القرداغي ما هو التصريف الزنجاني؟ الكتاب الذي ألفه في بيان قواعد علم التصريف مفهوم؟ إذن المراد بالتصريف الزنجاني ليس معناه وهو التصريف بمعنى الإصلاح تحويل الأصل الواحد أو علم كذا وكذا بل المراد بالتصريف الزنجاني هو صار علما للكتاب الذي ألفه في بيان قواعد علم الصرف في علم التصريف إذن هذا الكتاب أحسن مفهوم؟ نعم إذن فيجب أن نقول قوله في هذا الفن فيه استخدام قول الآن قال أحسن المختصرات في هذا الفن هذا اسم إشارة ما المشار إليه هو فن التصريف وماذا هو فن التصريف هل ذكرنا فن التصريف من قبل ماذا قلنا قلنا لما كان التصريف الزنجاني والمراد بالتصريف الزنجاني الكتاب الذي ألفه إذن ليس المراد بالتصريف هو هذا الفن مفهوم؟ دي وهذا إشارة إلى التصريف إذن فيجب أن نحمله على الاستخدام ما معنى أن نحمله على الاستخدام؟ يعني المشار إليه لهذا له معنيان نفسره بمعنيين حين الرجوع نفسره بمعنى وقبل الرجوع نفسره بمعنى آخر الآن قبل الإشارة أو قبل الإشارة قبل الإشارة بهذا إلى التصريف ما معنى التصريف الزنجاني الكتاب الذي ألفه وحين الإشارة إليه نقصد بالتصريف فن التصريف مفهوم إذن يكون فيه استخدام قبل الإشارة التصريف هو بمعنى المشار إليه وهو بمعنى وحين الإشارة هو بمعنى آخر إذن ففي قوله في هذا استخدام مفهوم نعم إذن قبل الإشارة هو بمعنى هذا الكتاب وبعده بمعنى فن الصرف أو نقول هو يشير بهذا إلى فن الصرف، وفن الصرف لم يذكر من قبل لا لفظا لا لفظا ولا حكما، لكن ذكر معنى. ما معنى ذكر معنى؟ يعني السياق يدل عليه. السياق هو بحث، هو كتاب صرفي. إذن السياق يدل على فن التصريف. إذن نقول أو الإشارة بهذا إلى فن الصرف. الإشارة بهذا ليس إلى التصريف الزنجاني، إلى التصريف، بل إلى فن الصرف. هذا الفن أين مستفاد؟ فن الصرف نحن لم نذكره. يقول المستفاد من المقام لا من الكلام، لأن هذا الكتاب هو في الصرف. قوله المختصراتي، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وقد يطلق على ما قل لفظه ومعناه. نعم، هو قال في هذا، نحن نعرف أن ما بعد في يكون ظرفا لما قبله. زيد في الحجرة، ما بعد في وهو الحجرة يكون ظرفا، وما قبله وهو زيد يكون مظروفا. إذن ما بعد في هنا يكون ظرفا، وما قبله يكون مظروفا. ما هو ما بعد في؟ هو هذا الفن، وهو فن الصرف. نعم، وما هو ما قبله؟ هو التصريف الزنجاني. هذا التصريف الزنجاني كائن في هذا الفن، وهو فن الصرف. نعم، الآن تصريف الزنجاني هو يتكلم عن ماذا؟ عن أصول وقواعد علم الصرف. إذن هو دال على الأصول والقواعد لعلم الصرف، على مسائل علم الصرف. إذن تصريف الزنجاني هو دال، والأصول والقواعد والمسائل يكون ماذا؟ يكون مدلول، مفهوم. والفن بأي شيء، بأي معنى يأتي؟ كما قلنا العلوم بأي معنى تأتي؟ بمعاني، إما تصديق المسائل، إما كون المسائل ملكة، إما ذات المسائل. وهنا إذا جعلنا هذا الفن أي فن الصرف بمعنى المسائل، هو فن الصرف. ما هو فن الصرف؟ علم. وما معنى علم؟ يعني مسائل. إذن إذا جعلنا فن الصرف هنا بمعنى المسائل، يكون المسائل وهو المدلول يكون ظرفا. وتصريف الزنجاني الذي هو الدال، لأنه يدل على هذه المسائل، يكون مظروفا، فيكون المدلول ظرفا للدال، مفهوم. لذا يقول قوله في هذا ظرفية المدلول للدال، يعني المدلول صار ظرفا للدال. ما هو المدلول؟ هو فن الصرف. وما هو الدال؟ هو التصريف الزنجاني. صار هذا المدلول وهو فن الصرف ظرفا للدال في الجملة، يعني إجمالا. متى يكون المدلول ظرفا للدال؟ إذا حمل الفن على المسائل، إذا قلنا الفن بمعنى المسائل، لأنه حينئذ يكون الفن المسائل، والمسائل مدلول لهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يدل على هذه المسائل لكونه باحثا عنها. فيكون المسائل المدلول ظرفا لهذا الكتاب الدال، فيلزم ظرفية المدلول للدال إذا حمل الفن على المسائل. فهكذا يلزم ظرفية المدلول للدال في أي حالة، سواء كان هذا في هذا مرتبطا بالتصريف في هذا. ما معنى في هذا؟ أي التصريف في هذا الفن. نعم، أو بالمختصرات، يعني المختصرات في هذا الفن. في هذا الفن أي شيء؟ المختصرات في هذا الفن، أحسن المختصرات في هذا الفن، أو بهما بالتصريف والمختصرات. قوله الترتيبان، ما هو الترتيب؟ يقول عرف بجعل كل شيء في مرتبته، هو جعل كل شيء في مرتبته. لكن اعترض، أنت لما تقول جعل كل شيء في مرتبته، هذا الضمير وهو مرتبته يرجع إلى شيء أو إلى كل؟ يمكن إما أن يرجع إلى كل أو إلى شيء. فإذا رجع إلى الكل لازم أن يكون كل شيء في مرتبتي كل شيء. كل شيء في مرتبتي يعني في مرتبتي كل شيء. كل شيء هذا يمكن أن يكون كل شيء في مرتبتك. إذا رجع إلى شيء كيف يكون المعنى؟ يكون كل شيء في مرتبتي شيء، يعني كل شيء يكون في مرتبتي شيء واحد، وهذا أيضا لا يصح. لذا يقول واعترض بأن ضمير مرتبته إن عاد إلى كل لزم أن يكون كل شيء في مرتبتي كل شيء، لأنه يكون معناه في مرتبته يعني في مرتبة كل شيء. أو إلى شيء لزم كونه يعني كون كل شيء في مرتبة شيء واحدين، وكل منهما فاسد. وأجيب بوجوه أحسنها أن العموم المستفاد من كل يعتبر بعد إرجاع ضمير مرتبته إلى شيء. نقول هذا نعم، نقول هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى شيء. لكن متى يرجع إلى شيء؟ نعم. أو نقول هذا العموم كما يقول الشيخ المستفاد من لفظ كل لا يعتبر حين الرجوع، بل يعتبر بعد الرجوع، يعني لما رجعنا الضمير إلى هذا الشيء. كون كل شيء في مرتبته يعني في مرتبة شيء، لا نعتبر هذا الكل، هذا العموم. حينما رجعنا الضمير إلى الشيء، كون الشيء في مرتبته يعني في مرتبة نفسه، حينئذ نفسر المعنى، نقول الكل كذا. كون الشيء في مرتبة يعني في مرتبة نفسه هو هذا هو الترتيب، هو كون الشيء في مرتبته يعني في أو جعل الشيء في مرتبته يعني في مرتبة نفسه في مرتبة هذا الشيء. لكن هذا في الكل عموما يعني كل شيء، حينئذ نعتبر هذا العموم. فهمتم أو لا؟ فهمت أنت؟ أن العموم المستفاد من كل يعتبر بعد إرجاع ضمير مرتبة إلى شيء. ثم الترتيب مصدر مبني للمفعول، أي كونه مرتبا، وإلا لم يكن وصفا للتصريف حقيقتان. قوله وأولاها عطف على السبب، وهو أحسن المختصرات. ما معنى أولاها؟ أي أليقها بحال المبتدئين. في أي شيء؟ يقول في تقريب المعاني إلى أفهامهم، هذا هو معنى أولاها. لماذا هو أولاها؟ يقول لأحسنية ترتيبها. إذن أحسنية ترتيبها المفهوم من أحسن المختصرات ترتيبا هو سبب، وأولاها مسبب، فعطفنا المسبب على السبب. فقوله للمبتدئين مرتبط بالماذا؟ ما هو الأولى؟ أحسن المختصرات للمبتدئين. والتقريب بالمعنى اللغوي، وهو كون الشيء مقربا. ويمكن جعل اللام بمعنى إلى متعلقا بالتقريب. نعم، يعني جعل اللام للمبتدئين بمعنى إلى، بأن نقول إلى المبتدئين، وحينئذ يكون بمعنى يكون متعلقا بالتقريب، يعني مقربا إلى المبتدئين. نعم، ويمكن جعل اللام بمعنى إلى متعلقا بالتقريب. وكذا أيضا يمكن حمل التقريب على المعنى الإصطلاحي، وهو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، هو أن تسوق الدليل على وجه، أي بوجه، بأن لا يكون أعم ولا أخص ولا متباينا للمدلول. هذا الوجه وهو عدم كونه أخص أو أعم، بل كونه مساويا له، يستلزم المطلوب، يعني يستلزم مدعاك. العالم متغير وكل متغير حادث، هذا دليل. أنت تسوق هذا الدليل على وجه ليس أعم ولا أخص من المدلول، بل هو مساوي له، أي يستلزم المطلوب وهو العالم حادثون. مفهوم؟ إذا يمكن أن نجعل اللام بمعنى إلى وأن يكون متعلقا بمبتدئ بتقريبا، لا أن يكون متعلقا بأولاها أو بأحسن، لا متعلقا بأحسن، نعم. وأيضا يمكن أن يكون التقريب بهذا المعنى لكنهما بعيدان. قوله لكن ما دفع لما يتوهم من المدح المار. ما هو هذا المدح؟ ما هو هذا التوهم؟ من بيان للتوهم، ولا من أنه لا خلل فيه أصلا، هو يدفع هذا التوهم بقوله لكن ما كان إلى آخره. قوله وافيا من وفى الشيء، من وفى الشيء وفيا، أو من وفى الشيء وفيا أي كثر وتم. هذا من وفى الشيء وفيا أي كثر وتم. فقوله بتمام متعلق به على تضمين معنى التعلق، نعم. يعني كيف يكون معناه؟ يعني يكون معناه لم يكن وفاه متعلقا بإتمام ما لا بد منه، يكون في ضمن هذا المعنى وهو التمام، مفهوم، معنى التعلق. هذا هو التضمين، أن تجعل معنى في معنى كلمة، يعني أن يصاحبه هكذا. يكون معناه أي لم يتعلق وفاه بإتمام ما لا بد منه، أو من وفى بعهده أي لم يخالف، لكنه يتجه على الثاني وهو أن تقول نعم متعلق به على تضمين معنى التعلق، أو من وفى بعهده، هذا هو الثاني، من وفى بعهده أي لم يخالف، يتجه عليه ماذا؟ أنت تقول لم يكن وافيا بتمامه، ما معنى لم يكن وافيا؟ أي مخالفا لوعده، أي يتجه على الثاني على أن يكون بهذا المعنى، بأن يكون معناه مخالفا، يتجه عليه، يعني يعترض عليه أنه لم ينقل عن المصنف الوعد المؤكد به أي بهذا الإتمام، حتى تقول هو لم يكن وافيا بهذا العهد، إذن فلا وجه لنفي وفائه، هذا يتجه عليه هذا الاعتراض. إلا أن يقال أن التأليف في علم في قوة ذلك، يعني في قوة هذا العهد المؤكد، هذا الوعد المؤكد، لأنه لماذا هو في قوة هذا؟ يقول لأنه شأن المؤلفين ففيه عهد حكمي، لأن التأليف شأن المؤلفين، إذن ففيه عهد حكمي وإن لم يصرح به. وفي نسبته إلى الكتاب تجوز، يقول لم يكن هذا الكتاب وافيا، حال من التصريف الزنجاني، الوفاء لا يتعلق بالكتاب، الوفاء يتعلق بصاحبه، يقول فيه تجوزون، يعني نسبة الشيء لغير من هي له، نسب الشيء لغير من هي له، يعني لغير من ذات وهو الشيخ، هي هذه الحال وهو وافيا له، أو هذه الصفة وهو وافيا له لهذا الشيء وهو صاحب التصريف الزنزاني، لكن لم ينسب إليه، بل نسب إلى غير من هي هذه الصفة له، مفهوم؟ أو المراد وافيا مؤلفه، نقول هنا مؤلفه مقدر. ما معنى ما كان وافيا؟ يعني مؤلفه يكون فاعلا لوافيا. بعضهم قالوا الضمير يرجع إلى الزنجاني، يعني لما لكن ما كان ضمير كان يرجع إلى الزنجاني وهو المضاف إليه للتصريف. الزنجاني هو عبارة عن المؤلف، زنجاني يعني ذات منسوب إلى الزنجان وهو المؤلف، فيكون حينئذ معناه ما كان وافيا، ما كان من وافيا؟ الزنجاني يعني صاحب الكتاب. يقول وإرجاع الضمير كان إلى الزنجاني لو صح، لأنه في اختلاف هل يجوز إرجاع الضمير إلى المضاف إليه؟ هنا الزنجاني هو المضاف إليه، فرضا بناء على أنه يصح، لو صح استلزم تفكيك الضمائر، يستلزم أن يتفكك الضمائر. لماذا يستلزم هذا؟ لأننا إلى الآن أرجعنا الضمائر إلى التصريف، إلى المضاف، والآن إذا أرجعنا الضمير إلى المضاف إليه وهو الزنجاني، هذا يستلزم تفكيك الضمائر، هذا هو تفكيك الضمائر. صلى الله عليه وسلم.